الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا على إبراهيم وعلى المعروف، سبحانك ربي وبحمدك، فضرب حياتي على الفضل لك، وقلبي وعقلي على العلم بك. لذلك يا رب آمنت بك خضوعا وحبا، وأسلمت لك، رضيتك ربا، فأسلمت قلبا ولبا وروحا إلى عزتك، وفوضت أمري في سري وجهري وخيري وشري إلى حكمتك، ومحياي ربي وموتي وبعثي وغفران ذنبي إلى رحمتك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المستقيم. الجنة، بل إن رحمة الله جل في علاه أدركت الحيوان والضعيف ومن لا حول له ولا قوة إلا بالله. وكما سمعت وكما تعلم كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أدخل امرأة النار، أدخل امرأة النار. لماذا؟ لأنها حبست قصة ما تركتها يغلظ علينا من رحمات الله الرحمن الرحيم. فلما تلاحى رجلين رجعت هذه الليلة فأوتيها صلى الله عليه وسلم. ساق أخلاقنا فقطعت أرحامنا. نعم قطعت أرحامنا. لو سألت كل واحد أو أكثر الجالسين من تقاتل سيعد أول ما يعد أخي أختي عمتي خالتي بربما والله يقول أباه وأمه وإنا لله وإنا إليك راجعون. بربما يقول أبوه وأمه وإنا لله وإنا إليه راجعون. ألم يسمعوا هؤلاء قول الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اللهم اجعلنا من الواصلين ولا تجعلنا من القاطعين. وجاء في حديث الكرسي أن الله جل وعلا قال: أنا الله لا إله إلا الله، أنا الله، أنا الرحمن، أنا الرحمن، أنا الرحمن، أنا الرحمن. اللهم اتب علينا يا رحمن، أنا الرحمن. خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها فسدته، ومن قطعها فسدته، ومن قطعها فسدته. اللهم اجعلنا من الواصلين. راجع نفسك الحمد لله، راجع نفسك. الأمن من أي أحد. اللهم اغفر لنا ما تريه أعلم. أيها الكريم لا تنسى ذكر الله. هذه خلاصة الموعظة. لا تنسى ذكر الله. أكثر يرحمك الله. القوي سبحان الله. الحمد لله. فلا إله إلا الله. الله أكبر. أكثر يرحمك الله. وأنت في جهلك من الدعاء. في الكفر. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم تب علينا من الرياء والنفاق. اللهم تب علينا من الرياء.